وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ايه يعني فضل؟ اما قال لك لأن الناس يقول اعملوا على حجاجيكم، يبقى الجزاء على العمل عدل، الفضل فوق العدل، لأن العدل أن تأخذ حقك، ولكن الفضل أن تجد عن حقك. ولذلك يقول الحق قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأنني لم أحسب عملي مقابل ما عمله ربي لي قبل أن أخلق وإلى أن أبلغ وأكلف، أجد أنني لو قضيت حياتي كلها عبادة مش هقضيها. إذن أنت لو عبدت وعملت ثم العبادة دي تصل مين؟ تذهب إلى من؟ تذهب إليك أنت، أيعود على الله منها شيء؟ يبقى إذا أنت كنت تعمل العدل أنك أنت ما تاخدش حاجة، لأن التشريع لصالحك أنت مش لصالح أنا، فإذا أعطيتك عليه ثوابا يبقى ده فضل من مين؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فالايه؟ افرض ان الولد وديته المدرسه وقال له وبعدين وراح والامتحان ايه والامتحان جه وكل حاجه وعمل تصرف عليه طول السنه وتجيب له طلبات وهو الى اخره، يقول اسمع يا انا برضه لما تنجح هجيب لك كذا واجيب لك كذا واجيب لك. طب ما انت جبت له في ايامها. قام قال لك لا ده دي بقى من باب الايه؟ من باب الايه؟ من باب الفضل. ولذلك اذا اردت ان تحكم بين قوم وعايز تنفيهم قل لهم أتحبون أن أحكم بينكم بالعدل أم بالفضل؟ يقوم يقول لك وهو في أحسن من العدل، وتقول له إيه وفيها؟ إيه هو؟ الفضل، لأن العدل أن تأخذ حقك من خصمك، والفضل أن تترك حقك لخصمك. وتأخذ من إيد ربنا بقى؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه يغفر لأخيه إيه؟ ذنبته وإيه؟ وصوته. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال لك إذا كان هم في أول الدعوة عمالين يكذبوا، فما بالك كل ما يلاقوا الدعوة تكبر ويجي لها ناس كده وياه ينكدهم يضاعف ولا ما يضاعفش؟ بس لازم الكذب بتاعهم يضاعف، فحيكرروا برضو الايه؟ العمليات. برضو بنقول لك ونحن نكرر لك ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وانا ما بقول لك دي عشان انا مسلمك، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هل انك ربنا وكيلك؟ يقول له اه. طب ده الوكيل اقل من الاصيل، الوكيل اقل من الاصيل. يقول له لا، ده ما وكل الا لانه عجز ان يفعل فشاف له واحد يعمل له. نعم، الناس احنا نسينا نقول ايوه ساعة دعوا للأمة محمد دعوا ربهم ان هو ايه يغفر لهم ذنوبهم، وبعدين قال وعد يدخلهم الجنة وقال ان فيهم السيئات ومش عارف ايه وبتاع. بعض المستشرقين جات الحتة دي وقال ان احاديث رسولكم تناقض قرآن الله اللي بتقولوا عليه. ازاي دي جت ازاي؟ قال لك جابوا الآية بقى دي الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ايه؟ ربنا ان فعلت ايه وربنا ايه ارسلهم وهو الى اخره. الحديث يناقض هذا. قالوا ايه؟ هل في عندكم حديث يقول انه اذا طلعت شمس كل يوم نادى ملكان اللهم اعطي منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا فكيف دعوا على الناس بالشر وانت بتقول انهم بيدعوا لهم بالخير؟ معذورون لان ملكتهم مش عارف. لو جاءوا لصلب الحديث لوجدوا الرد. ازاي؟ قال لك اللهم اعط ممسكا خلفا، سهله دي، يبقى بالخير.

قال لك لأن في وقت ما يسمى المهر، إن كان المهر مسمى هتديلها إيه؟ نصف المهر. لكن مرة المهر ما إيه؟ يقول لك يا شيخ اللي تقول له مرة يلا بتفق على المهر، يقول له يا شيخ اللي تبقى تدفعه ما تبقاش على المهر، يبقى لها مهر الإيه؟ مهر الملك، وتبقى تاخد نصف المهر إن كانت إيه؟ طلقت قبل الدخول. كويس أوي. العدة قلنا كلمة عدة تدل على أن شيء معدود. شيء معدود. الشيء المعدود ده قال لك ان كانت المرأة من ذوات الحيض يبقى ثلاث مرات يستبرأ الرحم. ثلاث مرات يستبرأ. قال لك بقى الرحم ما يستبرأش من مرة. قال لك يستبرأ. قال لك ليه مش استبراء رحم وبس. استبراء رحم واعطاء فرصة يمكن الزوج يعني يتراجع ونفسه تهدى ومش عارف ايه، لان البيت اللي مبني كده ومش عايزين نهدمه في اي شيء. ولذلك تجد من حكمه الحق انه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمه زوجني زوجتك. لكن في حيله الطلاق اللي هي الفرقه عملها ثلاث مراحل. لا. إيه لا. ليه؟ لان الله يريد الا يجعل الغضب العابر سبيلا لنقد كلمة زوجني وقبلت وانطلق، فخلى للغضب مجال بانه يديله ايه؟ يديله فرصة. الفرصة دي يمكن ايه؟ يراجع فيها. فاذا لم تكن قد دخل فما لكم عليهن من عدة. مفيش عدة. لان مدام ما دخلتش هتيجي العدة ليه؟ مفيش العدة. قال لك العدة للرجل ام قال لك ايه؟ على الموقف. في سؤال كان زمان يعني له لمه لغز، يقول لك اوى يعتد الرجل اوى ليس للمرأة عدة عند الرجل؟ الرجل يعتد برضه؟ قال لك ايه ويعتد؟ في ايه؟ قال لك في حالة واحدة، رجل تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها واراد ان يتزوج باختها، لازم هو يمضي العدة لحد ما ايه؟ ما يحل له انه يتزوج مين؟ وكذلك كل امرأة يجمعها وهي إذا فرضت رجلا لا تحل للأخرى. العدة الله سبحانه وتعالى جعلها مناسبة لكل من، فعدة التي تحل ثلاث قدرات. طب وعدة اللي انقطع منها الحيض تبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشهر. طيب وعدة الحامل يعني ان تضع الحمل. طب وعدة المتوفى عنها زوجها اربع اشهر وايه؟ الله اختلفت اختلافات بقى. نقول له الحيض والاشهر دي معقولة، انما الحتة التانية دي طب في الولادة يعني بتقول له حين تلد. طب حين تلد إذا اجتمع شيء يطلب عدة بوضع الحمل وهو زوجها متوفي، يبقى عايز كام؟ أربعة أشهر وعشر. طب افرض إنه طلقها النهارده وولدت بكرة، يبقى على العدة انتهت على هذا. لكن افرض إنه متوفى، ده بيقول أربعة إيه؟ أربعة أشهر وعشرة، فكيف تعتد المرأة؟ انك تعتد بابعد الاجلين، بابعد الاجلين يا الحمد يا الاربع اشهر وعشره. طب ايه حكايه اربع اشهر وعشره؟ ليه ما يقولش طروق و طب قال لك فيه. لان فيه فرق بين الطلاق والوفاه. سببه ايه؟ سببه ان الذي خلق الذكر والانثى جعل هناك كلمة تجمع الذكر والأنثى، هذه الكلمة هي زوجني زوجتك، كلام واضح كده على رؤوس الأجساد. لا تعلم أنت ما الذي تصنع هذه الكلمة في ذرات التكوين الإنساني، ولكنك تعرفها بآثارها. إزاي؟ هم اللي ناس قالوا لك ان بنتك بتبقى واقفه في البلكونه ولا في الشباك والولد الفلاني ده يتملي

دخل أوس على امرأته التي نصحته وقال لها دع ابنتك الكبرى في حالي. فقال لها يا بني إن الحارث بن عوف سيدا مرة جاء ليخطبك. فقالت له لا تفعل يا أبي، يعني مش موافقة هي يعني. فقال لها لما يا بني؟ قالت خالي ما شاء الله إنني امرأة في وجهي ردة، ردة يعني قبح يرد من يراني، وفي خلقي عردة، عيب كمان يبقى خلقي وخلقي. شوف كلام البنات. وليس بابن عم لي فيرعى رحمي، ولا بجار لك في بلدك فيستحي منك، وأخاف أن يكره مني شيئا فيطلقني فيكون علي فيه ما تعرف. قال قومي بارك الله فيك، ادعي أختك الوسطى. فجاب أخته الوسطى فقال لها يا بني هذا الحارث بن عوف سيدي بني مرة جاء يخطبك. فقالت لا تفعل يا أبي. قال لها لما؟ قالت أنا امرأة خرقاء، خرقاء يعني هبلة كده، تروحي ما تحسنش حاجة، مهزوزة يعني. أنا امرأة وليست دي صناعة، يعني أقعد أعمل له حاجة فياخدني ولو باخد. وأخذ جاي مال أخته، وأخاف أن يرى مني ما يكره فيرد يطلقني ويكون في ما يكون. قومي بارك الله فيك، ابعثي أختك الصغرى. يا أبو هيثم بقى يضرب بها المثل بقى. فقال لها يا بني هذا الحارث جاء ليخطبك. قال تفعل ما ترى. قال لها لقد عرضته على اختيك فابتاه. خد بقى الذكاء، لكنها عرفت هم ابوه ليه. قالت له ولكني، هم يقولوا كده لكني الجميله وجها، الصناع يدا، يعني ما تناول اي حاجه منها، الرفيعه خلقا، فان طلقني فلا اخلف الله علي. قال قومي بارك الله فيك. هذه بقى الحكايه، وان كانت طالت شويه عملوها تذكعه وخلاص. فلما وافقت دخل على الحارث وقال بورك لك يا حارث فاني زوجتك بنتي بهيثم فبارك الله لكما. قال الحارث وانا قبلت. ثم قال لامراته هيئي ابنتك واصنعوا لها فسطاطا ببناء البيت عشان بقى يقعد وياها. وفعلا صنع الفسطاط وحمل مهيسة الى الحارس داخل الخيمة اللي معمولة لها. فلم ينفث طويلا حتى خرج. فقال له ابن سنان افرأت من شأنك؟ قال لا والله يا ابن سنان. قال ولما؟ قال جئت لأقترب منها فقالت لي، خد بالك بقى من الكلام، عند أبي وإخوتي والله لا يكون ذلك أبدا. فقال وما دام لا ترضى عند أبيها وإخوتها فهيا بنا نفعل.

إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة حتى تنكح زوجا غيره. يقول له رسول الله أبقى كلمة النكاح على أنها مجرد العقد، ثم بين المراد من ذلك فقال للرجل حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. يبقى إذن تمام الآية لا يجيد لمن يقول إن مجرد العقد يبيح أن يعيد المرأة ذات الثلاث طلقات إلى نفسه حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وهذا الحق سبحانه وتعالى جعله تأديبا للرجل الذي وضع كلمة الطلاق على لسانه ثلاث مرات. ربنا أحل المرأة للرجل بكلمة زوجني زوجتك والمهر والشهود كلمه انتهى. كان المفروض أن الذي أخذها بكلمة واحدة يشاركها بكلمة واحدة، ولكنه الله أبقى للعشرة وللمودة وللصحبة مجالا فقال أنت ملكتها بكلمة، ولكن حين تفارقها سأعطيك ثلاثة. تقولها مرة وبعدين ترجع تراجعها وتقولها مرة، إذا بقى زدت فيها بقى يوم نحرق مناخيرك. يقول لك مش ممكن ترجع لها حتى تنكح زوجا غيرها، ودي عملية صعبة على إيه؟ على ليه؟ يبقى إذا دقة التشريع أو صعوبته في كثير من المسائل لا يريد أن يصعب وإنما يريد أن يرهب من أن تفعل ذلك. يبقى أنت ما تعملش. ولذلك يقول الرسول إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الناس اللي قالوا الطلاق وإزاي يبقى عايش وياه ويطلقها كده بكلمة وتنتهي مش عارف إيه، يا رب من ده بغير. تقول له أنت تاخد أبغض وتشوف حلال. إن أبغض الحلال يبقى حلال، بس كلمة أبغض ده عشان ما تستعملهاش إلا للضرورة الإيه؟ إلا للضرورة الإيه؟ قصة مش كلمة تجري على لسانك كده وبتاع. يبقى إذا نكحتم يعني عقدتم. وما معنى من قبل أن تمسوهن مباشرة. هنا يقول الله إذا نكحتم المؤمنات، وهل الله لم يمح إلا نكاح المؤمنة؟ طب ما أباح نكاح الكتابية اليهودية والمسيحية؟ طب قبل ما قال لك بيقول للمؤمن، المؤمن اللي شديد احتياط على دينه لا يمكن من مضرعه إلا مؤمنة معه عشان تبقى مأمونة على حياته وعلى عرضه وعلى ماله وعلى أولاده الذين يتربون في حضانتها. ومن يدري أنها تبقى تدسلهم شوية أشياء وأفكارها. ولذلك نشاهد هذا فيمن يذهبون إلى الخارج ويتزوجون بأجنبيات. بعدين تبان الإيه؟ النكبة وتبان الإيه؟ وتبان المصيبة. إذا نكحتم المؤمنات ده معناها انك انت اردت ان تنجح فخذ مأمونة عليك. واحد يجي يقول لك من راحة شخنا لما نسافر بره اشمعنا انتوا ابحثوا لكم ان تتزوجوا الكتابيات؟ ليه لا تباحين لنا ده اننا نتزوج المسلمين؟ والبنات اللي وجدوا في المانيا وجابوا لنا ابائهم جابوهم لنا عشان نتكلم وياهم حاجوا ابائهم بهذا، قالوا اشمعنا انت اتجوزت الالمانيه؟ ليه بتمنعني ان انا اتجوز ايه؟ الماني. يقول له لها ايه؟ لانني تزوجت الكتابيه. ليه؟ لانني اؤمن بنبيها كما اؤمن بنبيه، ولكن الكتابيه لم تؤمن بنبيه فلست مؤونه عليها. ما ناخذهاش دي خالص. نعم. اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها، اللي هي يعني وضع الحمل الحيض الاشهر حسب اي حسب حسب حالها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. في آية تانية بتتكلم عن الموضوع ده، ان اذا الرجل اذا طلق المرأة وقد فرض لها مهرا ثم طلقها قبل ان يدخل الفنصف ما فرضتم. وهنا بيقول ايه؟ فمتعوهن. يبقى ازاي نوقع بين الايتين؟ هم قال لك تبقى الايه الاولى انما جاءت لمن فرض لها مهر، والايه الثانيه جاءت لمن لم يفرض لها مهر.

طب والغنم ده؟ قال لك لانه الغنم انسان كبير هيقدر يطوب. طب الصغير لما يطوبش؟ شوف الرعايه بقى، الصغير لما يطوبش يروح ضارب كده، يروح بيت ورق مزينه صغير، ايه صغير يعني. وشوف بقى الرعايه، هذا راعي الشعر او راعي المشيح. مر عمر بن الخطاب على راعي فقال له يا راعي، فبطل رأى امير المؤمنين، قال له نعم يا راعينا، يعني هو راعي الايه المشي، انما انت راعينا. فكأن ما فيش تكبر على راعي من راعي، ده بيرعى المشي وانت بترعاني انا. والدليل ان ذلك صدق في قوله يا راعينا. نعمل ايه؟ قال له يا هذا في الارض التي تبعد عنك كذا صرح اجمل من هذا واخصب، فخذ ماشيتك. الله، يبقى راعينا ولا مش راعينا بقى؟ مش مثلا يقول لك هو ده راعي وخلاص وانتهى يا رب تغلو. قال لك لا، هو راعي المشية وانا ايه؟ وانا راعيه. سيدنا عمر جلالة القدر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف بغناه الواسع شافوا جماعهم يباتوا في المسجد مع اهل سبيل ومعهم بضايع جايبين فاللي معاه بضايع ده بقى اما يكون معاه بضايع ولا يكون خلص البضائع ومعاه ثمن البضايع. استني، فقال لك يمكن حد يكترئ ويجي لهم وهم نايمين من التعب، ايه يجي يسرقهم ياخد البضائع ياخد ثمن البضائع. قال له عبد الرحمن ما تيجي بقى نقعد نساير مع بعض اللبابي ونحرس الجماعه دول لحد ما يصحوا الفجر ويمشوا لحالهم. عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف قال يقعدوا الفجر يحرسهم ابن سبيل معاه ما يخاف عليه من الايه؟ تبقى ليه رعايه ولا مش رعايه؟ يبقى اذا الصرص نبات في الباديه تاكله الماشيه، وبعد ذلك تجوز فصار لكل رعي، مش ضروري الزرع بقى، لاي حاجه. اسرح بالغنم هذا، اسرح في اي غير. ثم اطلق على كل خروج الى شيء. يبقى الصرح كان شجر ترعاه الماشية، ثم استعير لأي شجر يرعى، ثم استعير لمجرد الخروج. ولذلك يقول لك الدين التسريح. تسريح يعني ايه؟ كأنه كان ايه؟ كأنه كان محبوس وبعدين بيديله ايه؟ طب الصراع الجميل يعني ايه؟ من ايه الصراع الجميل ده؟ كل شيء وصف في القرآن بالجمال له مزية في ذاته. مثلا فصبر جميل، مش كده؟ تسريح فرح ايه جميل. يبقى لان التسريح فيه غضب كلها مع ما فيش يعني، يبقى باللطف بقى. طب واحد سال واحد كده، الشيخ سال تلميذ قال له طب لازم سرحها صراحه جميله دي، انتوا بتقولوا ايه ده بنصاره يسرحها صراحه جميل ازاي؟ قولوا لنا كده كلمتين. يقول لها يا اخويا، يقول لها يا ست ده مثلا ده نصيب، الله يرزقك خيرا مني، يمكن انا ما كنتش استهلك يا شيخه، يمكن روح كده ربنا يرزقك احسن مني. يبقى تصادف ولا لا؟ ما تاذيهاش، ما تمنحهاش حق، ما تقولهاش، ما تقولش انا هكسر وراك، يقول لي ده مش انا، انا بجيبها المصيبه اللي هي فيه. فمتعهن وسرحوهن صراحه ايه؟ صراحه جميله. هذه الايه عالجت الاسره، لان الاسره مرادة للحق سبحانه وتعالى. لأن الله خلق الإنسان الخليفة وهو آدم، وخلق منه الزوجة عشان إيه؟ عشان خلافة الأرض. والخلافة الأرض ليه؟ عشان يعملوا إيه في الأرض؟ قال لك ليستمتعوا بآثار قدرة ربهم وحكمته في كونه. كأنك انت تنبسط كده لما يكون عندك قدره وتجيب اكله كويسه للعيال، وتنبسط كده لما تقعد تشوفهم ايه؟ تشوفهم بياكلوا منها كده ومبسوطين. الله، كأن ربنا بقدرته خلق اشياء ويحب اللي خلق لهم الاشياء دي انهم ينتفعوا بها كده، يبقى مبسوط زي انت. ما تبقى مبسوط لما تجيب للولاد حاجه حلوه كده ليه؟ لعلك تعدي اثر قدرتك للايه؟ اثر قدرتك للايه؟ للغير. هيبقى أيضا ما دام الحق قام الخلافة، قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ما دام هيعمل خلافة مش لازم يضمن للخليفة ده قوته، ماشي

وعايش على صدقات الامم التانية. فده دي كفرت بنعمة الله سترتها ولم تستنبطها، ما عمرش ما استعمرتش، الله ما استطرحش زي ما بيقول قانون الاصلاح. طيب وفي ناس تانيين اغنياء وعندهم، والفائض مش بيدوه للناس الفقراء يرموه في البحر ويحرقوه. يبقى شر العالم جاي منين؟ اما كفر بالنعمه فتفطر بالكسل، واما كفر بالنعمه فيظن البخل بها على غير الواجب ويطلع الايه، يبقى الفساد بتاع الامر كله. ولذلك حق سبحانه وتعالى اول ما يتكلم في الامتنان عن القوت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي ايه اطعمهم من جوع. اول مقاوم الحياه، وبعدين يديله امن بقى وامنهم من ايه، من خوف. احنا مثلا عاملين ضج علماء الاقتصاد عمالين يبحثوا ويجيبوا لجان عشان ايه، عشان الضائقه الاقتصاديه اللي احنا فيها، يبقى عشان اطعام من ايه، من جوع. وبعدين جات لنا بلوى تانية لم نأمن من الخوف، كل واحد ماشي دلوقتي خايف كل ما يشوف حاجه له الا كن بلعه بالبيع. لان العالم كله مرعب بالشكل ده. قال فيه حق سبحانه وتعالى زي ما قلنا جاب الخليفه ودلل له القوت عشان يبقي حياته، ويبقي حياته ويبقي نسله، لان هناك يقول لك وبث منهما رجالا ايه كثيرا ونساء. الله، يبقى اذا بعد ضمان القوت للناس عشان تعيش عايزين بقاء النوع. بقاء ايه النوع؟ بقاء النوع يبقى بايه بقى؟ بالزواج. فشرع بقى للزواج التشريعات اللي هي ايه، ليه بقاء النوع بالزواج؟ قال فيه علشان النسل يوجد بوسيله شريفه طاهره، لأن الموجود بطريقة طاهرة شريفة يباهى به، واللي بيتولد بطريق ثاني إن ما قدرتش تفقط نفسها خلسة وغلبتها المسائل والولد ولد تاخده ترميه في الجبالة، وكانوا أهلها يجروا كده يحبسوها في البيت لحد ما تولد. ليه؟ لأن بقاء النوع بالطريقة الخسيسة بالطريقة الدنسة، ويريد الله بقاء نوعا بطريق شريف، ويعرف ان دي بتاعته وان ده ابنه ويحرص عليه ويحافظ عليه عشان تبقى مجتمع ايه؟ مجتمع نظيف. فشرع الزواج. شرع ايه؟ الزواج. العجيب في امره انك اذا رايت رجلا قيل له ان البيت اللي قبلك ده فيه شاب، لما البنات بيبص ولا بيشوفهم قاعد يبحلق لهم، ماذا يصنع رب البيت؟ يهيج دمه وتنفض عروقه وعايز يشتك بالولد. ادي واحده. طب لو ان الولد ده بقى كده جه وخبط على الباب وقال له يا عمي انا عايز اخطب بنتك، يعمل ايه؟ يقوم ضغطه يا اولاد. لا، طب اشمعنى في الاول وانت تقتله تموته؟ قال لك صدق رسول الله جدع الحلال انفى الغيره. ما دام حلال هو اللي يدعي وهو اللي يجيب ترباطه وهو اللي يعمل مش عارف ايه وهو اللي ايه، ولما البت يبت ما تتحملش، الام بقى تتنكد والاب يتنكد ويروحوا هنا ويشوفوا ايه والدكاتره والمش عارف ايه. الله، عايزين ودول كانوا يعملوا ايه في الجنين؟ يموتوه. انما دول عايزين ايه؟ اللي ما عندهاش حاجه تبجني. الله، ولما تحبل بقى اللي هي متجوزه، شوف بقى لما تحبل تمشي في المخبر وتعمل بطنها كده ويعمل ايه؟ والله شيء شرف. ولما تولد شيء شرف. ليه؟ لانه بطريقه ايه؟ بطريقه شرعيه، استحللت فروجهن بكلمه الله. يبقى المساله ايه؟ مساله شرف ولا مش شرف؟ يبقى بده يحمي هذه المسألة ويحمي الجواب ويحمي الكل. علشان ايه؟ عشان يطلع نسل ايه؟ نسل شريف، نسل لطيف، نسل يباهي به رسول الله الامم يوم القيامة. ولذلك نقول تناكحوا ايه؟ تناكحوا فاني مباهي بكم الامم يوم القيامة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات نكحتم يعني عقدتم. والمؤمنات عشان يحضرنا أننا نجيب ولو كتابيات أحل الله لنا إنما نجاح. ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن اللي هي مباشرة فما لكم عليهن من عدة. ديك لما بتكون أشرتها يبقى العدة حقك ولذلك تفضل في البيت ما تطلعش برا. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. واحنا كنا زمان قلنا في حلقة سابقة انك لو تشوف منهج الله في العدة تعرف حكمة الخالق. العدة دي شيء يعد، فان كانت من ذوات الحيض نعد حيض، وان لم تكن من ذوات الحيض يعني انقطعت منها نعد ايه اشهر، وان كانت حامل يبقى نعد عليها لما ايه تولد، الا في المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها العلماء عملوا فيها هيصة، لان وأولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. لو مات النهارده وهي ولدت الصبح وعدت انتهت بنص الاهل، لان ما دام استبراء رحم خلاص انتهت المساله. طب امال بقى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا فيه تربصوا ايه اربعه اشهر وايه وعشره. طب اللي ما فيش فيها وفاه بتتربص ثلاث حيضات او ثلاث اشهر مش كده؟ او طب ودي نعمل لها ايه دي؟ هناخد الايه دي ولا الايه دي؟ نصين اتنين اهو متوفى عنها نخليها اربع اشهر وعشره، ولا اذا وضعت الحمل تنتهي؟ ام قال لك خذها بقى بابعد الاجلين تشوف انسان ابعد الاجلين طبع الحمل يبقى العده بتاعتها ابعد الاجلين. يبقى قالوا كم تعتد المتوفى عنها زوجها؟ فالصبح يقول لك 14 وايه؟ يقول له الدقيق في العلم بقى يقول لك الا ان تكون حاملا فعدتها ان تضع حملها ولو تقعد 8 شهر. يبقى فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى فاهم. يجي واحد بقى يقول لك طب اشمعنى يعني المتوفى عنها زوجها طولها قوي كده؟ قال لك ليه؟ لان المتوفى عنها زوجها جاء قطع النكاح قدريا من الحق، ويمكن تكون بتحبه وكان بيحبها والسيال ممتزج مع بعضه تمام امتزاج، فتبقى يعني نزع هذا السيال منها صعب. لكن المطلقة تبقى شرعة الكون ده يساعد على ايه؟ على نزع السيال، يبقى ينتهي خلاص.